يونير ما شميير الساعة لجواهي العشرة الشهر وقيل ذي يبرير ثلث أيام وقبل رمضان العام 61 أذفلي وتدذق السحان يعذل لي كضران يراثي الزل مطاريح يغلي دو غريسة مسن أعقرني سفن وريض مين حد ذي لاثريس لمن ذي الحاجة قليل للبطل يكرن ذي الحريس يشبنينا ذي المزين ذارون الحر فرحان الصبر هنان لساسي ذمن من تسوثنيك نقهر يسني ثنور ثفاثي نشعل لسا ويشفى ولا ويتسرو ويصع وغرسوا لش ليه